في الأول غيبا ضرايف قوني عقول دي الناس وفي الحب جعمة مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس أحلامك ومعاه حياتك كملات وملي غتحل عينيك غتلقى في الأول غيبا ضرايف قوني عقول دي الناس وفي الحب جعمة مولف مسكين حشومي وحساس غتشوفي فارس أحلامك ومعاه حياتك كملات وملي غتحل عينيك غتلقاي كتاب راس ماله غير هدرة مسحة معاك وكون مرة خديها تجربة مرة كويها في قلبك آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة آخر مرة يبقى فيك الحال وتقولي ما عندي زهر وتكره انت قاع رجال بسبب واحد فيهم اخضر غي صبري ده بيجي ولد الناس اللي هزك فوق الراس ومعاه تولي لباس وتنساه وبلا ما يبقى فيك الحال وتقولي ما عندي زهر وتكره انت قاع رجال بسبب واحد فيهم اخضر غي صبري ده بيجي ولد الناس اللي هزك فوق الراس ومعاه تولي لباس وتنساه